أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من أجل فهم معاني هذا الكتاب ومعنى ومن أجله الفتية وبه نحيا وعليه نموت وإن شاء الله على هداه يحشر يوم القيامة في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، يتفضل الوالد العلامة حميد بن عباس المؤيد جزاه الله خيرا ليلقي علينا محاضرته، ونطالب الأستاذ العلامة المرتضى زهير المحضري أطالبه أنا وكما تطالبونه وطلاب العلم الذين هم يعرفونه يطالبونه بأن يتفضل أيضا يلقي بعدما نسمع المحاضرة الأولى ما يشاء الله له. فبارك الله فيكم وجزا الله العلماء خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حلا بحوله وبنى بقوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعز نده على عواطف كرمه وثوابه نعمه وأؤمن به أولا بابوة وأستهديه ضريبا هادوة وأستعينه بابرا بابرا وأتوكل عليه كافرا ناصرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا لم يلتقط صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن سيدنا وصمدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، هذا النبي الأمي الطاهر الزكي المذكور في التوراة والإنجيل والزبور والقربان دعا إلى الله سبحانه وتعالى وجعله الله داعيا بالأسود والأحمر، ودعوته عامة إلى الأسود والأحمر. ففي حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب نصورة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني تربتها طهورا. فأيما عبد يعني من هذه الأمة أدركت الصلاة فليصلي. وكان اليهود إنما يصلون في كنائسهم، والنصارى إنما يصلون في ديارهم، وأما هذه الأمة التي هي خاتمة الإيمان أمة الدعوة فيصلي. يصلي فالصلاة في الأرض الجن الأرض الجافرة بخمسين صلاة. فإذا وصلت إلى أرض الجن الجافرة وأذنت بأعلى صوتك ونظرت الإمام في قلبك يصلي وراءك ما لا يرى ضربا من خلق الله ووخلق ما لا تعلمون. فلذا في الحديث الشريف فعلت والأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من هذه الأمة أدركت فلا فليصلي وأحل لي المغنم وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى رهبة إلى دومه وبعثت إلى الأسود والأحمر. هذا النبي الذي يبوك والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول ثلاث من أعطيهن ثلاث من كن فيه قد غصبتنا والإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجبه الله كما يكره أن يبلغ في النار. ووجوه إن كذبا علي ليس كذبا على أحدكم من كذب علي فليتبوأ مبعده من النار أن يتخير مبعده من النار. وفي الحديث الشريف من يرد الله به خيرا يفكه في الدين ويلهمه رشده. ولقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والناس يتناحروا والناس في ظلام والناس في معنى ظلام وفي قتال فزحزح الله به الشر واجمعه وجمع الله به المؤمنين على الكلمه الكلمه الصبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى اله. ومما جاء في الروايه عن عمر انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ جاء رجل شديد بصلات الصلاة شديد صلاه الشعر لا يعرف احد منا فوضع ركبته ركبته يعني جنب ركبته النبي ووضع يديه على ركبته على ركبه نفسه جبريل ما حدش قال انه جبريل. فقال يا محمد ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رسول الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. ان من استطاع ان استطاع قال صدقت. هذا جبريل وجبريل يقول صدقت. تعجب الناس كيف هذا الرجل يسال النبي عن الاسلام بعد ان يقول صدقت. فان عبد الرحمن النبي هذا ما معنى يقول صدقت هو اعلام يسال النبي من يدري انه جبريل. قال كمل إيمان. أجاب النبي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خير وشر معناه أنك تؤمن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك كما قال كما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كما الإحسان سؤال هذا ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال ما الساعة؟ قيل أن رسول الله قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. سائل قال أخبرني عن أسرارها. قال أن تلد الأمة ربتها ثم يكثر الحبوب ثم يكثر الحبوب يتزوج الإنسان وإلا تزوج تبقى بعد ما تكون حلوة فتكون بنت كأني مالكة كأني مالكة وزين يكسر العبور فتكون البنت جعلت أبها كأني مملوكة كأنها مملوكة. وأن ترى السفاة القراء رعاء الشعر يتضاربون في البنى في خمس قطرات يخافون الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا الحديث قال النبي بعد ما أملى هذه الأشياء قال أين الرجل صرخ كم صرخ لم يجده قال هذا جبريل جاء علمكم الطيب. فهذا الحديث جامع وجاء في حديث امرت ان اباكر الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك حزموا دماءهم الا بحق الاسلام وهو حق الاسلام لا بد منه واحد يجد على حق الفضل يكون مسلم لكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة مخلد إما يعفو عنه وإما يغفر الدية وإما يعفو عنه كتب عليكم القصاص كما كتب عليكم من قبلكم كتب عليكم لا بد هذا إما بحق الإسلام هذا حق الإسلام واحد عنه بدفع واحد راجعوا إلى الحاكم حسن الحاكم اتصحوا أخبروا أنه مثلا عمد الإدوان يحكم بالقصاص فإذا أخلوا المكسور فجعلوا عفوا عن منهم ذلك فمن أهل لهم عفو الشرعون اتباع بالمعروف وأداؤوا له بإحسان أما أن يتيم في الكسرة لا يعافي فرجهم ألا يعافي من فعل هذا هذا من فعل هكذا لا بد من البدن أول أخذ الدول لا بد من الكسر هذا قال أن الله عافي خلاص حتى الإسلام وصل خير ما نفعل نقطع يده بس نقطع يده ولا هو مسلم ولا هو يقول لا اله الا الله ولا هو يصلي ويصوم ويحج ويفهم ويروح على الكفر يعني لا يشرب الخمر وهو مسلم وهو مؤمن بالصلاة لكنه مؤمن شرب الخمر كذلك لا يشرب وهو مؤمن يجلس 40 جلدة حتى يصلى ولا هو يصلي ولا هو يحج ويفهم يقطع يعني يمكن يقطع 40 جلدة أمير المؤمنين جاء واحد من أنجل بعضهم وجدت من الخمر البعيرة بل كان فضلين ثمانين جاء اختوانا قال فلا زنا ما نفعل هو مثلا الزاني والزاني وصل منذ كل واحد منهما يا رب الله أنا حتى الإسلام ولله يقول النبي أمرت أن أباشر الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام هذا حق الإسلام عرفت ما هو حق الإسلام عرفت ما هو حق الإسلام حق الإسلام أباشر يصل ولو مسلم أي سارق نفس يقضى فسارق وسارق وسارق أصدق على وجهه عرفنا بهذا أن النبي بالعينات والاتقاء وأن كلمة لا إله إلا الله خالق كلام عظيم وصلوا فيه بعد من البعد وإن سمع بلى لكن قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله جاء أصحابنا أسلموا وهم أصحاب رسول الله ومن من عاد كافر نفسه وقل لا إله إلا الله كان يحكم يسر بكر وبلغ النبي أنهم بكروا هذا الرجل أسامة بن زيد كان يسمى حب رسول الله وابن حبه حب رسول الله وابن حبه كان يسمى هذا وصلى بين يدي رسول الله يقول له النبي كيف لا اله الا الله فلا يزال يقول له النبي كيف لا اله الا الله تمنى ان يعرف من يترك الحق يعني قتل احد ولا ما قتل يعني قتل هذا الرجل مع الغنم قتل الرجل مع الغنم والنبي تعلم ما كان يذكره بالله يقول لا اله الا الله فلا زال النبي يكلم كيف لا اله الا الله هو اسعد اسعد لو مكلم من كلام النبي ماذا قلت تمنيت ان عاد اسلم في تلك الحياه وان الاسلام يجي في ناظر له هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني كيف المسلمين يدخل اسوء الصلاه من احمد بن احمد صلاه مفتاح واعطيته بحبل الله جميعا ولا تفضلوا أنا نفسي نطلب منكم ومن طلبة الأول أن نكون كما قال الله ادعوا إلى سبيل ربك في الحكمة لا ينبغي للإنسان يضل أحد خصوصا إذا جاء في حديث كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب فوح علينا الدعوة إلى الإسلام بمعنى الآية ادعوا الله من ربك بالحكمة، لا يضل أحد ولا يكفر أحد ولا يشك أحد، لأن يكون أهل لا إله إلا الله هو واحد على العدو والنصارى على اليهود والنصارى، لأن الله تعالى وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمن عرفنا أنه دعوة يصب بين المسلمين هذا يعني يكون على اسم كبير عند الله، يعني النبي ما يقول الله سبحانه وتعالى أرسل محمد رحمة للعالم، لا يريد أن يفرق بين المسلمين، لأن يكون هو واحد متماسكين كأنهم جسد واحد، هذا الذي يعني بيدعي الناس إلى التفرقة هو عازم حكيم يبدع للمساجد يفرق بين الناس أبدا هذا ما يريد، دائما دائما نحن نتعلمها الى الاخاء الى المعنى سواء الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى اننا المؤمنون اخوة في القران هذا يوم المؤمنون اخوة، المؤمنون كجسد واحد، المؤمنون كالبنان وكالبنيان يشد بعضه بعضا، ادعو الله خليل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اكتب التفسير بين البينة، اكتب الحديث، أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ما قال بل ماذا تدعوهم؟ قال ما تدعوهم؟ اختبروا عن النبي، اختبروا أن يرسل رسول حتى سيدنا أبو الدول معاذ بن جبل مسعود، لماذا تدعوهم؟ إلى ماذا تدعوهم؟ قال إلى كتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله بل بسنة رسول الله فإنك تدعوهم، ف الشهد رأي وفي رواية حديث الأمر بالأمر، قال النبي ماذا سبحك؟ قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله، وعاد بن جبل هو رسول رسول الله الذي أرسله هو ابن الأسود والأحمد، الحمد لله الذي وفق رسول رسوله، هكذا ندعي الناس إلى الإخاء، لا يشعر في تمزيق المسلمين وتفريقهم أبدا، هذه في معنى في حب على الناس، هذه معنى خلل على الناس على معشر المسلمين، المسلمين ملاوي ينبغي لهم ان يتحد رايهم ان يكونوا كالبنان وكالبنيان يشد بعضهم على والمسائل الخلافيات يعني للمظاهره او غيرها لا بد من الخلاف، انتم تعلمون ان في المهجر حتى الشرقيه 3000 مساله وفي البحر الزخاء الذي الفه المهديه احنا بن يحيى المرتضى 3000 مسألة، من يجيئنا في كل مسألة دليل من القرآن إلا دليل من السنة، هم على حد كلهم، هذا قال ندعي إلى السنة، ندعي إلى السنة، كلهم على حد، لا يفرق أحد بيننا أبدا، فنكتب الفروع ما كانت، نتوجه هذه الفروع، والمعنى سواء الأرض كله، الأرض والروح نسوي معنى على ذي، إن هذا نكفر وهذا نكفر، هذه غلطات، هذه غلطات، هذه بصائر من الأجانب. يريدوا يفرقوا بيننا ويوهمونا ويضعوونا يخلونا معنا في حطة، فالحذر الحذر هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب، الحذر الحذر فوالله لقد سفر حتى فعلوا قد سفر، من حقنا أن نعبد الله سبحانه ولا نشرك به شيئا، والله سبحانه وتعالى يقول وكان حتى عرفنا نصر المؤمنين، وكان حتى عرفنا نصر المؤمنين، نحن نصر المؤمنين، والإيمان مع الهزم بالجنة وإقرار بالنساء وعمل بالأرواح، هذا الإيمان الإيمان مع الهزم بالجنة وإقرار بالنساء وعمل بالأرواح، فالذي يفرق بين المسلمين هو آثم عند الله حبيبه أنهم آثم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نكون قوة واحدة في نحر العدو، في نحر العدو اليهودي والنصراني الذي يستولي على المسلمين، هل نعدل الخبر؟ أعدل الخبر عدل، يعني عدل الله عدل الرعاية وليس عدل الولاية، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ينبغي لنا أن نحن نعدل العلم، عدل الله عدل الرعاية وليس عدل الولاية، فإن الله في العلم كثير ورعاته قليل، فهذا هو الذي يجب علينا يا معشر المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى فسر لنا الشريعه تفصيلا على لسان محمد بن عبد الله حتى نزلت عليه هذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. من هو الذي رضي؟ رضي الله سبحانه وتعالى لنا بالاسلام دينا ويرضي. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من امنه المسلمون على دمائهم واموالهم، هذا المؤمن. والتوحيد ثمن الجنة، والحمد لله وفاء شكر كل نعمة، والإخلاص ملاك كل باعة، وخشية الله مفتاح كل حكمة. فهذا النبي المصطفى الذي معنا سواء جاهد في الله حتى أتاه النبي في مرة من المرات، أي سمع الأوس والخزرج وجاهد لهم يهود، اشتيح يشتوهم ذكرهم يوم بغاء يوم قد اكتفلوا فيه وقعد الغلب لأحدهم وقال الشيح يهام يعني طرية يحيى الفتنة الطرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم سكن مسألة كل ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تبتباته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. فالتفرق هذا هو الذي يضرنا، معنى بعد المسلم يقتل اخوه المسلم الواحد الذي قال لا اله الا الله وانتم قد سمعتم ما يقول النبي امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها حسموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. حساب ما بين الانسان في ضميره من عمل على الدار والذي سرر ثم الشيطة فدار الله علام الغروب الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الفعال لما يريد، الذي بيده الحل والعبد والإبراء، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الفعال لما يريد، الدائم بالجزء، أهل التجرى وأهل المدفوع، دائمهم كلهم، دائم خائمة الأعين، ودائم بالرجل المعلم في عند النفاق، ولم بينا النبي كله، بينا هو النفاق، بينا الشرك، وبين كل الحقائق، ما مات رسول الله إلا وقد تركنا على الشريعة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الله عليه من جملة رأس الله الإسلام قبل وحب والمعنى الفضاء كلها في صدره. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال جاء في رواية عندما عزم النبي إلى الدعوة وإياه يقولهم هذا قبر أبي الله أنهم دفنوا قالوا يقول الله تقولوا من قوم النبي صالح من حديث حرمة النبي صالح وقيل أنه من قومه قال هذا قبر أبي الله أين النبي صالح وين أقوم رسول الله أين الله وأين رسول الله يخبرهم عن خبر الله هذا قبر أبي الله وبيده وربه معه يعني عبارة عن سجن من الذهب وقيل عمر من الذهب نوف نوف عشرين فرد قال الله عن نبينا في الصوت حفروا الحجر حفروا لو وجدوا نوف الذهب علمها الله سبحانه وتعالى نسو نبي سواء هو نبي نسو الدعاء التعلم والدعاء عن هذا جاء بالحد جاء بالحد ومدحه الله في آيات كثيرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الذي صلوات الله عليه أعدل الناس جاءه مالا في مالا من ما أدري من سواء من هذا الكويت جنب الكويت البحر البحر من البحر وإذا بدا الناس خرجوا كلهم يشتروا قصر يوم النبي كلهم كأنه ضربتهم أنه وصل صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله استوى الخلق جاء العباس الذي كان يقول النبي هذا رجل آبائي وكان يقول عم الرجل شنو أبيه هذا بضوة حفا حفا حفا حفا وعراف عن يبوك ما تصدق شبه طبوك قال له النبي وحاول ما هو كده من كبيره وضبط عادي صدوك قال له النبي وحاول وقال ماشي ماشي بعدها جبس كده من يوضب والنبي قال حضرت نظر يشرك الحجر من أهل الدنيا لأن النبي عنده ما لها سكينة عند الدنيا أبدا ما لها سكينة إن شو خاطب الدنيا ولا الدنيا فلا لا خاطب الدنيا الدنيا إن عشركم الرجاء وترى رسول الأكبر وبعدها تسلم تعرض يعني عن ما يتصل في يوم من الأيام أيصلم ويصلم عبد في بيت الشيء يعني دام فجأة يأذن إلى بيته والناس اندهشوا ما من يحمل أن الله يعلم الله بيته والله يقول شوي من المال وغير بصم وبصم عيشيش الدنيا بعثرة الحذر من الدنيا الدنيا بيقول الإمام علي بن أبي طالب الدنيا فالحوى ويل مسها والسم النابئ في جوفها يحمل إليها الغر الجاهل ويحذرها ذلب العادل وقال ما أصيب من ذا أولها حنا وآخرها فنا في حلالها حساب وفي حرامها عذاب من استغنى فيها سكن ومن استدر فيها عدل ومن طاعها فاتت ومن قعد عنها واتت ومن أبصر بها فبصرت ومن أبصر إليها أحمد لا مال أعوذ من الحج ولا وحدة أوحش من الحب ولا عدوة التبديل ولا كرمة التقوى ولا ضريمة حسن الخلق ولا ميراثة الأدب ولا ضريبة التوفيق ولا تجارة العمل الصالح ولا ربحة الثواء ولا ورعة الوقوف عند الشبهة ولا جهدة الجهد في الحراء ولا علمة التفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمانة الحوائط ولا حسبة التواضع ولا كرمة العلم فعليكم بطلب العلم اطلبوا العلم ولو بسيط ما تصدق لأخيه المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانضرى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده عن غدا وإنها لتعدل إحياء نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يمحون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ولله الحمد بين أيدينا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن الذي قال فيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه القرآن ظاهره أنيق أي معجب وباطنه عميق غريب لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات الا به فعلينا بالقران نعلم اولادنا القران نهذبهم للقران نتدبر القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب ابصارها هذه العباره القرانيه الربانيه ام على كان القلوب مقفله افلا يتدبر